بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، ما بعد. فهذا استكمال لما تقدم الشروع فيه من الكلام على شروط صحة الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها. اجتناب النجاسة هذا شرط من شروط صحة الصلاة، وقد تقدم بيان النجاسات في كتاب الطهارة. وقد أشار المصنف رحمه الله هنا إلى استثناء النجاسة المعفو عنها، وقد تقدم أيضا في كتاب الطهارة ذكر النجاسات المعفو عنها، فتقدم أنه يعفى عن يسير الدم، ويعفى عن أثر الاستجمار في محله، وما أشبه ذلك مما هو معفو عنه. هذا لا يضر وجوده في الصلاة. أما النجاسة إذا كانت غير معفو عنها لا بد أن يجتنبها المصلي في صلاته. كلام المصنف رحمه الله عن هذا الشرط تضمن خمس مسائل. المسألة الأولى تقرير اشتراط اجتناب النجاسة. المسألة الثانية المحل الذي تجتنب فيه النجاسة. المسألة الثالثة اعتبار القدرة في ذلك. المسألة الرابعة: حكم من جبر عظمه أو خاطه بنجس. المسألة الأخيرة: المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، حكم من جبر عظمه أو خاطه بنجس، هذه الرابعة. الخامسة: المواضع التي لا تصح الصلاة فيها. اشتراط اجتناب النجاسة: اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، وبناء على ذلك لو صلى وعلى بدنه أو ثوبه أو بقعته نجاسة غير معفو عنها فإن صلاته باطلة لا تصح ويلزمه الإعادة. وقد تضمن كلامه أيضا بيان الفقرة الثانية وهي المحل الذي تجتنب فيه، قال: في بدن وثوب وبقعة. إذن عندنا ثلاثة مواضع لا بد من اجتناب النجاسة فيها: البدن والثوب والبقعة. من الأدلة على ذلك بالنسبة للبدن، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. والحديث هذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الدارقطني وفي إسناده مقال، لكن صح من حديث ابن عباس أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي رواية: لا يستنزه من البول. والحديث في الصحيحين، وهو دليل على فرضية اجتناب النجاسة في البدن. من أدلة وجوبها في الموضع الثاني وهو الثوب، بعض العلماء استدل بقوله سبحانه: وثيابك فطهر، لكن ذكر شيخ الإسلام أن جماهير المفسرين من السلف فسروا التطهير هنا بالطهارة من الشرك، وبناء على هذا لا يكون في الآية دليل، إلا أنه رحمه الله مع أنه قرر هذا إلا أنه قال: يمكن الاستدلال بعموم اللفظ، فيكون اللفظ شاملا للطهارة المعنوية من الشرك ونحوه، وللطهارة أيضا الحسية، وعلى هذا يمكن الاستدلال بالآية. ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا في دم الحيض يصيب الثوب، قال: تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه، وهذا مر معنا في كتاب الحيض وهو في الصحيحين، وهذا يدل على وجوب تطهير الثياب. أما طهارة البقعة وهي الموضع الثالث، فمر معنا أيضا حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله ذنوب من ماء، وهذا يدل على وجوب تطهير البقعة. إذن هذه المواضع الثلاثة التي تجتنب فيها النجاسة. الممنوع في مسألة ملابسة النجاسة: المصلي ممنوع من أن يلاقيها أو يباشرها ببدنه أو ثوبه، وممنوع أيضا من أن يحملها، فليس له أن يلاقيها يعني يباشرها ببدنه، كأن يكون إذا سجد مثلا تكون يديه على موضع النجس، أو ثوبه يكون ثيابه على موضع نجس تباشر أو تلاقي المحل النجس، هذا ممنوع منه المصلي. كذلك ليس له أن يحملها، وهذا ممكن أن يتصور لو كان الشخص مثلا معه قارورة تحليل مثلا ورايح للمستشفى وفيها بول أو غائط، فلا يصح أن يصلي وهذه معه لأنه حامل للنجاسة. أما إذا كانت على البقعة وهو لا يلاقيها ولا يباشرها فلا يضر، كما لو كان على سجاد طرف هذا السجاد فيه نجاسة، ولو أن السجاد نفر واحد، سجاد شخص واحد طرفه فيه نجاسة، لكن هو يصلي وموضع سجوده دون موضع النجاسة، موضع النجاسة أمامه، هذا صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. بل قال بعض الفقهاء إنها لو كانت بين قدميه لكنه لا يطأها بقدمه ولا يمسها بثوبه فإن صلاته صحيحة، لأنه لم يباشر النجاسة ولم يحملها. المؤلف رحمه الله قال مع القدرة، وهذا يفيدنا أن هذا الشرط معتبر مع القدرة، أما لو كان عاجزا فإن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، يصلي على حسب حاله سواء كان عجزه عن اجتناب النجاسة في البدن أو في الثوب أو في البقعة. فلو عجز عن اجتنابها في البقعة فإنه يعفى عنه، وهذا قد يوجد أحيانا، بعض المرضى قد يكون على سرير المرض ولا يستطيع النزول عنه، وهذا السرير قد أصابته نجاسة، فلا بأس أن يصلي ولو كان في تلك البقعة نجاسة، وهذه النجاسة معفو عنها وصلاته صحيحة. لو عجز عن اجتنابها في الثوب بأن لم يكن عنده إلا ثوب واحد نجس، عجز عن إزالة النجاسة منه، فهو بين إما أن يصلي عاريا وإما أن يصلي في ذلك الثوب النجس، ماذا يفعل؟ يصلي عاري أو يصلي في الثوب النجس؟ يصلي في الثوب النجس، لأن ستر العورة آكد، بدليل أن ستر العورة مأمور به في الصلاة وخارج الصلاة، أما اجتناب النجاسة فهو مأمور به في للصلاة، فستر العورة آكد، فنقول يصلي. المشهور عند الفقهاء أنه يعيد الصلاة إذا قدر على ثوب طاهر، والأرجح وهو اختيار شيخ الإسلام أنه لا يلزم الإعادة للعمومات التي سيأتي ذكرها. كذلك إذا كان على بدنه نجاسة وعجز عن إزالتها فإنه يصلي، لأن اجتناب النجاسة مشروط مع القدرة، لكن مر معنا في التيمم أنهم يقولون يتيمم عن هذه النجاسة، وذكرت هناك أن التيمم عن النجاسات لم يثبت فيه دليل، ودليل ذلك العمومات كقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. المسألة التالية حكم من جبر عظمه أو خاطه بنجس، هذه المسألة ربما الحاجة إليها قديما. لو فرضنا أنه جبر عظمه أو خاطه بنجس، يعني بشيء نجس، فحينئذ هو له حالتان: الحالة الأولى أن يمكنه قلع ذلك النجس بلا ضرر، وحينئذ يلزمه قلعه لأن اجتناب النجاسة واجب. الحالة الثانية أن يتضرر بقلعه، يقول: إذا قلعت هذه الخيوط التي خيط بها العظم أو نحوه سأتضرر، حينئذ نقول: لا يجب عليك أن تفعل ما فيه ضرر عليك، فتصلي ولو مع وجود ذلك النجس. لكن المصنف يقول: ويتيمم إن لم يغطه اللحم، وهذا مبني على ما تقدم من مشروعية التيمم عن النجاسة المعجوز عن إزالتها. وقد ذكرت وأشرت فيما مضى أن هذا لا دليل عليه، ولكنه قيده هنا، قال: إن لم يغطه اللحم. أما لو فرضنا أن اللحم غطى العظم الذي خيط أو جبر بنجس، فالنجاسة الآن صارت مستترة وغير ظاهرة، فهذه لا يحتاج أنه يتيمم عنها، كالنجاسة التي تكون في معدنها، والمراد به يعني موضع مقرها، فالشخص في بدنه يحمل في معدته النجاسة، ولهذا الدم أيضا موجود في عروق الإنسان، ولهذا الفقهاء يقولون أن النجاسة لا يكون لها حكم إلا إذا خرجت وظهرت. فهذا ما دام اللحم نبت عليه صار حكمه حكم النجاسة إذا كانت في معدنها، فلا يحتاج إلى أن يتيمم عنه. ولهذا قال: ويتيمم إن لم يغطه اللحم. قوله: ولا تصح بلا عذر، هذا نضع عنوان نقول: المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، المواضع التي لا تصح الصلاة فيها. ذكر المؤلف 8 مواضع. قال: ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعطان إبل ومجزرة ومزبلة وقارع الطريق ولا في أسطحتها، أي 8 مواضع لا تصح الصلاة فيها بدون عذر، أما مع العذر فالصلاة فيها صحيحة. وينبغي أن نعلم أن المنع من الصلاة في هذه المواضع زائد على قضية اجتناب النجاسة، يعني ليس المنع منها لوجود نجاسة فيها، بل يمنع من الصلاة فيها حتى ولو خلت من النجاسة، وإن كان بعضها مظنة وجود النجاسة، لكن المنع فيها ليس لأجل وجود النجاسة، ولا يدور الحكم مع وجود النجاسة. الموضع الأول: المقبرة. والمراد بالمقبرة هي المكان المعد لدفن الموتى إذا قبر فيه ولو واحد، هذا ضابط المقبرة، المكان المعد لدفن الموتى إذا دفن فيه ولو واحد، فتحرم الصلاة في المقبرة كلها. وبناء على ذلك لو فرضنا أن هناك مقبرة جديدة حديثة الإنشاء أو تحت الإنشاء ولم يقبر فيها إلى الآن أحد، حينئذ لا بأس من الصلاة فيها وإن كانت تسمى مقبرة. وهذا نظرا إلى العلة، لأن العلة كما سيأتي إن شاء الله في النهي عن الصلاة في المقابر هي سد ذريعة الشرك بتعظيم الموتى والمقبورين والبعد عن مشابهة عباد القبور. فإذا لم يوجد في المقبرة أحد فهذه الذريعة غير موجودة، أما إذا قبر فيها ولو واحد حرمت الصلاة في جميعها سواء حول هذا القبر أو داخل ما يسمى مقبرة داخل سور المقبرة. المكان الموضع الثاني قال خلاء، والخلاء المراد به المكان المعد لقضاء الحاجة، المكان المعد لقضاء الحاجة مثل ما نسميه الآن الحمامات مثلا، فهذا لا تصح الصلاة فيه ولو مع طهارة كما أشرت قبل قليل، ولو كان البلاط طاهر ونظيف لا تصح الصلاة فيه. والعلة في ذلك ذكر بعض العلماء أن الحشوش مواضع قضاء الحاجة مأوى للشياطين، وقد تقدم وأشرت فيما مضى أنه ورد أن الحشوش محتضرة يعني تحضرها الشياطين، ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بمنزل ونام عن صلاة الفجر قال هذا منزل حضرنا فيه الشيطان فأمر بالارتحال. شيخ الإسلام يقول إذا كان هذا الحضور فيه عارف ومع ذلك أمرهم بالارتحال فكيف بمكان هو مأوى الشياطين؟ هذا أولى بألا يصلى فيه. وعلل بعضهم بأنها مظنة النجاسة، الثالث الحمام، والمراد بالحمام ليس الحمام الذي في عرفنا الآن، نحن عرفنا الآن أن الحمام هو موضع قضاء الحاجة، لا الحمام المراد به المغتسل يعني مكان الاغتسال، فالفقهاء يطلقون الحمام على موضع الاستحمام أو موضع الاغتسال. ويعلل بعضهم النهي بما فيه من كشف العورات، لأن الحمامات غالبا تكون أماكن عامة يقصدها الراغبون في الاغتسال ويحصل فيها من كشف العورات ما يحصل لتساهل بعض الناس. وبعضهم أيضا علل بأنها أيضا تأوي إليها الشياطين، لأن الشياطين تأوي إلى الأماكن التي يحصل فيها أو تكثر فيها المعاصي ومن ضمنها كشف العورات. الرابع أعطان الإبل، والمراد بأعطان الإبل يعني ما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه، وليس المراد المبرك العارض، الإبل قد تبرك يعرض لها أن تبرك في مكان ثم تقيم ثم تقوم عنه، المراد لها ما تقيم فيه وتأوي إليه، هذا يسمى أو هذه تسمى أعطان الإبل. وهذه أيضا من حكمتها أنها مأوى للشياطين، وهذه حكمة تشترك فيها مجموعة كما مر معنا من المواضع. وقد ورد أن ما يدل على أن أعطان الإبل مأوى للشياطين. الخامس المجزرة، وهي المكان المعد للذبح فيه، وعللوا ذلك بأنها موطن تكثر فيه النجاسة من جراء الذبح. والسادس المزبلة، وهي مكان إلقاء الزبالة والنجاسات ونحوها، وعللوا ذلك بأنها مظنة وجود النجاسات. وذكر بعض العلماء أنها أيضا لأنها مظنة وجود النجاسات يكثر فيها وجود الشياطين، لأن الشياطين توجد كثيرا في مواضع النجس، وهكذا الشأن في المجزرة أيضا. السابع قارعة الطريق، والمراد بها الطريق المسلوك الذي يقرعه الناس ذهابا وإيابا، وعلله بعضهم بأن فيه إشغال للمصلي ومضايقة للمارة. الثامن قال: ولا في أسطحتها، يعني أسطحة هذه الأماكن السبعة، فالضمير يعود على الأماكن السبعة، يعني الأماكن السبعة لا يجوز فيها ولا يجوز في سطحها. إذا كان عليها سقف فسطح هذا السقف يعني أعلاه لا تجوز أيضا الصلاة فيه. وهذا فيه تفصيل، يعني على الراجح فيه تفصيل، لأنها ليست سواء. أما بالنسبة للمقبرة فنعم، سطحها يأخذ حكمه، لأنه جاء التحريم والتشديد في مسألة البناء على القبور، والصلاة على الموضع المبني على القبر داخلة في النهي. والعلة وهي تعظيم الموتى وسد ذريعة الشرك والتشبه بعباد القبور موجودة في الصلاة على البناء، بل هي أظهر، لأن القبر إذا بني عليه فهذا أمارة تعظيمه، فتكون العلة أظهر في مثل هذه الحالة. أما بالنسبة للحش والحمام فلا يظهر أن سطحها يأخذ حكمها، وهذا قد يوجد بعض البيوت يكون هناك غرفة مثلا اللي تحتها حمام، فالراجح أن هذه الغرفة لا بأس من الصلاة فيها، لأنها لا تسمى حماما فلا تدخل في عموم اللفظ، ولا تدخل في عموم العلة أيضا. العلة وهي كونها مأوى الشياطين، هذه غير موجودة، فالأظهر أنه لا حرج من الصلاة في سطح الحش والحمام ما دام طاهرا. كذلك الشأن في معاطن الإبل، فرضنا أن الأرضية معاطن إبل، ودور الثاني مثلا غرف لا بأس من الصلاة فيها على الراجح، لأنه لا يدخل في اللفظ ولا في العلة، فهو لا يسمى معطنا ولا توجد فيه العلة وهي كونه مأوى للشياطين. ومثل ذلك بالنسبة للحش والحمام، الصلاة فوق البيارات ونحوها لا بأس من الصلاة في تلك المواضع لعدم ما يدل على المنع. الصلاة في هذه المواضع منهي عنها وباطلة، فلو صلى فيها فصلاته غير صحيحة، ولهذا قال ولا تصح بلا عذر. عبارته واضحة الدلالة على أن الصلاة فيها صلاة غير صحيحة إلا إذا كان هناك عذر. بقي أن نذكر الدليل على هذه المواضع. استدل الفقهاء بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبعة مواضع: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. حديث هذا رواه الترمذي في سننه وفي إسناده ضعف. بالنسبة للمقبرة والحمام ثبت فيها حديث صحيح رواه الترمذي أيضا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فهذا حديث صحيح في تحريم الصلاة في الحمامات. أما الصلاة في المقابر وإلى المقابر ففيها أحاديث صحيحة كثيرة تنهى عن الصلاة في المقابر وإليها. بالنسبة للصلاة في معاطن الإبل أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الصلاة في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في معاطن أو في أعطان الإبل. بناء على ذلك يبقى عندنا مثل المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق، هذه ليس فيها إلا الحديث الضعيف، ولهذا بعض العلماء قال إذا كانت طاهرة، إذا كانت البقعة طاهرة فالصلاة تكون صحيحة بناء على أنه لم يرد إلا هذا الحديث الضعيف، ويستدلون بالعمومات كقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا يشمل كل موضع إلا ما ثبت النص باستثنائه ولم يثبت النص باستثناء هذه المواضع. والأولى على كل حال التنزه من الصلاة فيها، أن بعض العلماء كشيخ الإسلام في شرحه على العمدة قرر ضعف الحديث لكنه قال إنه يصلح للاحتجاج بناء على أن له شاهدا وأن تضعيف رواته لسوء الحفظ وتعدد الشواهد فيما كان بهذه المثابة يقوي الحديث، فالأولى هو التنزه عنها. أما الجزم بالتحريم وبطلان الصلاة فهذا لا يظهر استنادا إلى هذا الحديث لما فيه من مقال. نعم. لاحظ هذا هو الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة، وهو استقبال القبلة. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الشرط 4 مسائل. المسألة الأولى قرر فيها اشتراط الاستقبال، اشتراط استقبال القبلة. المسألة الثانية من تصح منهم الصلاة بدون استقبال. المسألة الثالثة هل الفرض إصابة العين أو إصابة الجهة. المسألة الرابعة والأخيرة وسائل معرفة القبلة. أولا اشتراط استقبال القبلة، استقبال القبلة شرط بالكتاب والسنة والإجماع. يقول الله عز وجل ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وفي حديث المسيء صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القبلة فكبر. ونقل بعض أهل العلم الإجماع على اشتراط هذا الشرط. فإذا صلى الشخص إلى غير القبلة متعمدا فصلاته باطلة. ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك استثناء من البطلان من تصح منهم الصلاة بدون استقبال. قال ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح. استثنى حالتين، الحالة الأولى العاجز عن الاستقبال، مثال ذلك شخص المربوط أو المصلوب إلى غير القبلة، ومثله أيضا المريض الذي لا يستطيع الحراك. كان المريض على سريره ولا يمكن توجيهه إلى القبلة، إذا أمكن توجيهه إلى القبلة كان يكون السرير متحرك على عجلات ويمكن أن يوجه إلى القبلة، عنده من يحرك السرير بلا ضرر عليه، فحينئذ يتعين الاستقبال. أما إذا كان ليس عنده، هو عاجز عن الحراك وليس عنده من يوجهه، أو عنده من يقدر على توجيهه لكن يتضرر لوجود مثلا أجهزة مربوطة كغذايات أو غيرها لا يستطيع أن يحرك السرير معها إلا بضرر، فحينئذ يسقط عنه الاستقبال ويصلي على حسب حاله. ودليل استثناء هذا العمومات التي مرت معنا، كقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الاستثناء الثاني قال متنفل في سفر مباح. إذا كان الشخص يصلي نافلة قال متنفل، هذا يخرج الفريضة، فالفريضة لا تصح حتى في السفر إلا إلى القبلة. واشترط أيضا أن يكون السفر مباح، وهذا مبني على ما سبقت الإشارة إليه من أن الرخص لا تستباح بالمعاصي، بناء على أن الرخصة إعانة والعاصي لا يستحق الإعانة. بعض الفقهاء المصنف رحمه الله لم يشترط أن يكون راكبا، وهذه المسألة يعني اشتراط أن يكون راكبا فيها روايتان في المذهب، فظاهر عبارة المصنف أنه لا يشترط ولهذا لم يذكر هذه العبارة، وبناء على ذلك يمكن أن يتنفل المسافر سواء كان راكبا أو ماشيا، وهذا على رواية في المذهب. والرواية الأخرى يشترطون أن يكون راكبا، فلو كان ماشيا لم يرخص له في التنفل. وهذه الرواية هي الأظهر لأمور، وهي أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه التنفل حال المشي، مع أنهم كان منهم من يركب في السفر ومنهم من يمشي، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يركب أحيانا عقبة، يعني يتعاقب هو وشخص آخر على بعير أو ناقة، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. الأمر الثاني، يقولون إن هذا يحصل فيه حركة كثيرة، يعني الشخص يمشي بخلاف الراكب، الراكب لا يحصل منه حركة كثيرة تخل بالصلاة، فقياس الماشي على الراكب غير وجيه من هذه الحيثية. الدليل على الرخصة في ذلك حديث ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء، في لفظ: ولم يكن يصنع ذلك في المكتوبة، رواه البخاري وغيره. وهذا يدل على اختصاص هذه السنة بالنوافل دون الفرائض، ويدل أيضا على أنها تكون في السفر دون الحضر، كما هو مصرح به في هذا الحديث، ويدل أيضا على أنها حال الركوب. الرخصة الواردة في هذا الحديث هي حال الركوب، وهذا مقيد أيضا بأن يكون سائرا. أما لو كان واقفا فلا مشقة عليه حينئذ أن ينزل من الراحلة ويصلي على الأرض، لأن الحكمة في تجويز الصلاة النافلة في هذه الحالة ألا ينقطع المسافر عن الصلاة، فأفضل الأعمال ما داوم عليه صاحبه، فالذي يداوم على صلاة الليل مما يعينه على أن يداوم عليها حتى في حال السفر وجود هذه الرخصة، فهو بإمكانه أن يصلي وهو على سيارته أو على راحلته، ولو كان القبلة خلفه أو عن يمينه أو عن شماله. ورد في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة حال تكبيرة الإحرام، ولهذا بعض الفقهاء قالوا إنه لا بد أن يفتتح إلى القبلة، يعني يكبر تكبيرة الإحرام إلى القبلة، قالوا إن أمكنه ذلك بلا مشقة، يعني قيدوه بحال الإمكان بدون مشقة، لأن يعني أحيانا قد لا يمكن ذلك، وأحيانا قد يمكن لكن مع وجود مشقة، في كلتا الحالتين يسقط عنه حتى على المذهب، لأنهم قيدوه بهذين القيدين. وبعض الفقهاء قالوا إن هذا على سبيل الاستحباب، لأنه لم يذكر في حديث ابن عمر أنه كان يستفتح إلى القبلة، فيكون هذا هو الأفضل والأكمل. فلو استقبل القبلة فهذا هو الأولى خروجا من الخلاف، ولو صلى وافتتح إلى غير القبلة فالذي يظهر أن صلاته صحيحة، لا سيما إذا شق عليه، وهذا هو ما قرروه. وبالإمكان أن يصلي الصلاة كلها بتسليمة واحدة، يعني قد يقول قائل إذا كان يصلي ركعتين ركعتين سيحتاج كل على هذا القول يحتاج كل ركعتين يعود ويستقبل القبلة. نقول لا، ورد في صلاة النفل أنها تصلى بتسليمة واحدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى 9 بتسليمة واحدة و7 بتسليمة واحدة، وبناء على ذلك ممكن أن يعمل هذه السنة من غير قطع للمسافر أو مشقة عليه. المسألة التالية مسألة هل الفرض إصابة العين أو الجهة؟ يقول المصنف رحمه الله: وفرض قريب منها إصابة عينها وبعيد جهتها. يعني نحن نقول الآن أن استقبال القبلة فرض، والقبلة هي الكعبة، لكن هل الفرض إصابة عينها، يعني أن يكون بدنك مقابلا لعين الكعبة، أو أن الفرض أن يكون بدنك جهة الكعبة؟ وهناك فرق بين الأمرين كما هو ظاهر. هذا المصنف رحمه الله ذكر فيه تفصيلا ففرق بين القريب وبين البعيد. قال: وفرض قريب منها إصابة عينها، هذه الحالة الأولى، أن يكون الشخص قريبا، فهذا يجب عليه أن يصيب عين الكعبة. الحالة الثانية أن يكون بعيدا، فهذا يكفي في حقه أن يستقبل جهتها. تأتينا قضية وهي قضية: ما ضابط القرب والبعد؟ ما الذي يضبط لنا القرب والبعد؟ هل هي مسافة محددة ولا ماذا؟ يا أخوان، نعم، يقولون البعيد هو من لم يقدر على المعاينة ولا على من يخبره عنها بعلم، هو من لم يقدر على المعاينة ولا على من يخبره عنها بعلم. هذا يعد بعيدا. ومقابل ذلك نستطيع أن نقول إن القريب هو من يقدر على معاينة الكعبة، أو يوجد من يخبره عنها بعلم. هذا القريب لا يختص أن يكون داخل المسجد الحرام، قد يكون داخل المسجد الحرام، فالذي داخل المسجد الحرام يمكنه أن يرى الكعبة. لاحظوا أننا ما قلنا من يرى الكعبة، قلنا من يمكنه. بناء على ذلك قد تكون أنت في القبو، قبو المسجد، ما يمكن يعني ما ترى الكعبة، لكن يمكنك أن ترى الكعبة. لو صعدت الدرج إلى الدور الأرضي رأيت الكعبة، أنت يمكنك أن ترى الكعبة عن قرب. فحتى الذي في القبو أو في الدور الثاني أو في التوسعة وبينه وبين الكعبة أعمدة، أيضا فرضه أن يصيب عين الكعبة، لأنه يقدر على المعاينة، لأن القريب ليس هو من يعاين، قلنا من يقدر على المعاينة. قد يقول قائل: فيه مشقة، كل واحد يذهب ويقترب حتى يرى، خاصة إذا كان المسجد الحرام مزدحم والشخص لم يجد إلا مكانا في الأخير، فيصعب عليه أن يتقدم الصفوف حتى يصل إلى مكان يرى فيه الكعبة، ثم إذا رجع إلى مكانه ربما يعني لم يثبت جهتها أو لم يثبت عينها على وجه التحديد. نقول الآن بالنسبة للتوسعة عندنا حل سهل، وهو أن البلاط الآن الموجود في الحرم موضوع بحيث أنه يتجه إلى الكعبة، البلاط على شكل مستطيل كما تعلمون، فهو مصفوف بطريقة يتوجه إلى الكعبة ويلف مع الكعبة. فيظهر لي أنه إذا كان في مكان كذلك، ولا أقول هذا في كل المواضع، أتكلم عن المواضع التي بنيت أخيرا، ولا في مواضع بنيت قديما ما فيها الأمر هذا، لكن إذا كان بهذه المثابة فهذا كافي، ولا تحتاج أنك تتقدم. إذا مسكت على الخط اللي عليه صفة البلاط فأنت الآن جازم أنك متوجه إلى الكعبة. ولم أقل إن إصابة العين أن تكون على السجاد، لأن السجاد قد شخص يحركه يمين أو يسار، وقد العمالة يحركونه فلا تصيب عين الكعبة، لكن هذا البلاط بالإمكان من خلاله أنك تتيقن أنك أصبت عين الكعبة. إذن القريب يقولون هو من يقدر على المعاينة أو يقدر على من يخبره بعلم، هذا من أجل الأعمى، يعني لو فرضنا أن أعمى وهو موجود في المسجد الحرام هذا لا يقدر على، لا ليس عنده لا يرى، لكن معه من يخبره بعين الكعبة، فهذا أيضا نقول له فرضه أن يستقبل عين الكعبة. أشرت قبل قليل قلت أن القريب لا يختص بأن يكون في المسجد الحرام، بعض الأبراج اللي تطل على المسجد الحرام يمكن فيها أن يستقبل عين الكعبة ويرون الكعبة، يعني يطل من الشباك النافذة فيرى عين الكعبة، ولهذا لم نضبط الأمر بأن نقول من كان في المسجد الحرام، لو كان في برج أو في على جبل مشرف بحيث يمكنه رؤية عين الكعبة فهذا فرضه أيضا أن يستقبل عينه. الدليل على أنه لا يلزم استقبال العين في حال البعد قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، حديث رواه الترمذي وحديث صحيح، فهذا يدل على أن البعيد عن الكعبة لا يلزمه استقبال العين. وقول ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا بالنسبة لأهل المدينة طبعا، لأن أهل المدينة يستقبلون جهة إيش؟ جنوب، لأنهم شمال، فبالنسبة لنا نقول ما بين الشمال و الجنوب قبلة لأننا نستقبل الغرب. ولهذا نص الفقهاء على أنه لا يضر الانحراف اليسير، لا يضر الانحراف اليسير لعموم الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة. الفقرة الأخيرة في موضوع استقبال القبلة وسائل معرفة القبلة، قال المصنف رحمه الله ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين، وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره، وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة قضى مطلقا. المؤلف هنا ذكر لنا أربع وسائل لمعرفة القبلة وهي كلها وسائل مشروعة، يجوز الاعتماد عليها في مواضعها في معرفة القبلة. قال ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين، هذا الأمر الأول. أحيانا قد يكون الشخص في المدينة أو في البلد ولا يعرف القبلة في السكن الذي سكن فيه استأجر شقة مفروشة أو غرفة ما يعرف القبلة، فيجوز له بل يجب عليه أن يعمل بخبر ثقة متيقن، يعني يكون الخبر هذا متيقن. أما لو جاك واحد قال والله أتوقع أن القبلة كذا، ما لك أنك تعمل بقوله، لأنك الآن أنت في المدينة بإمكانك من السهولة أن تجد يقينا. لو وجدت شخصا شاكا اعدل عنه إلى شخص آخر وستجد من يخبرك بيقين. ولهذا لا بد من أن يكون المخبر ثقة ومتيقنا، لأن غير الثقة قد يقول أنا متيقن وهو غير متيقن. أما الثقة فإنه لو كان غير متيقن سيقول لك أنا غير متيقن، وبالتالي لا تكتفي بخبره. ما دمت داخل البلد لا بد من خبر ثقة متيقن. والذي يظهر أن وضع الأسهم الآن بعض الشقق المفروشة وغيرها يضعون سهم، أن هذا يدخل في هذا، لأن العرف والعمل على أنه يتحرى في وضع مثل هذه الأسهم، فهي مبنية على يقين، فالذي يظهر أنها مثل خبر الثقة، مثل خبر الثقة. وتطرق الاحتمال إليها وارد حتى على خبر الثقة، الثقة المتيقن أيضا قد يهم، فقضية أنها يرد عليها احتمال، نعم يرد احتمال، لكن هي لا تقل عن خبر الثقة المتيقن. الأمر الثاني الذي يستدل به أيضا داخل البلد هو محاريب المسلمين، محاريب المساجد هذه يجب الاعتماد عليها في هذا الأمر، فداخل البلد إما خبر ثقة متيقن وإما يستدل بمحاريب المسلمين، أو يكون هو عنده يقين بنفسه باتجاه القبلة. فداخل البلد لا يصلي إلا بيقين، بناء على يقينه هو أو يقين ثقة أخبره أو بمحاريب المسلمين. فلو صلى داخل البلد باجتهاد من غير أن يعتمد على أحد هذه الأمور فإنه فأخطأ، فإنه يعيد الصلاة، لأنه فرط داخل البلد. تجد يعني إن لم يكن عندك يقين فتجد ما تعتمد عليه يقينا ولو المحاريب، فإذا صليت إلى غير القبلة اجتهادا وأخطأت فإنك تعيد، لأنك كان بإمكانك أن تتيقن وحصل منك نوع تفريط. أما في السفر فالسفر هو موضع للاجتهاد، لأن الشخص قد لا يجد، وهذا هو الغالب، المحاريب لا توجد محاريب في الغالب، قد يوجد أحيانا حاليا الآن بعض المساجد اللي في المحطات وغيرها، لكن في غالب الأسفار لا يوجد ما تستدل به يقينا، فحينئذ يأتي الاجتهاد وهو الأمر الثالث. قال: وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها. هذا الأمر الوسيلة الثالثة، وهي وسيلة إيش؟ الاجتهاد. والاجتهاد هو البناء على الأدلة، والأدلة متعددة بحسب معرفة الشخص. فبعض الناس قد يكون اجتهاده مبني على النجوم، بعض الناس قد يكون استدلاله مبني على حركة الشمس والقمر، وبعض الناس قد يكون اجتهاده مبني على الآلات الحديثة كالبوصلة أو ما أشبه ذلك. فالذي له معرفة بأدلة القبلة يجتهد بناء على تلك الأدلة التي يعرفها ويصلي على حسب اجتهاده، ولو تبين له أنه أخطأ فصلاته صحيحة لأنه اتقى الله بقدر استطاعته. أما إذا كان الشخص غير مجتهد غير عارف بالأدلة فهو لا يستطيع الاجتهاد، إما أنه جاهل ما يعرف أمام معه آلات أو ما يعرف طريقة استعمالها أو ما يعرف حركة الشمس والقمر والأفلاك وكيفية الاستدلال بها على القبلة، أو لأنه أعمى لا يرى أو ما أشبه ذلك، فهذا فرضه التقليد، فرضه التقليد. ولهذا قال المصنف وقلد غيره، فهذه الوسيلة إيش؟ الرابعة، وهي بالنسبة لمن اشتبهت عليه في السفر وهو غير عارف بأدلة القبلة، هذا نقول فرضه التقليد، فيقلد من يراه مجتهدا. إذا كان معه شخص مجتهد يصلي بناء على اجتهاد من معه، ولو تبين له أن اجتهاد صاحبه خطأ فصلاته صحيحة كما أن صلاة صاحبه أيضا صحيحة، لأن كل منهما فعل ما هو فرض عليه، الأول فرضه الاجتهاد وقد اجتهد، والثاني فرضه التقليد وقد قلد، فكلاهما اتقى الله بقدر استطاعته. قال وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة قضى مطلقا، يعني الذي اشتبهت عليه في السفر صلى بلا أحدهما يعني بلا اجتهاد وبلا تقليد، مع أنه يقدر على الاجتهاد أو يقدر على التقليد في حالة عجزه عن الاجتهاد، ففي هذه الحالة يلزمه الإعادة. وعبارة المصنف قوله مطلقا يعني يشمل حتى لو إيش مطلقا، ليش أتى بمطلقا؟ نعم، حتى لو أصاب، يعني لو فرضنا أنه صلى وهو قادر على الاجتهاد بدون اجتهاد فوافقت وأصاب القبلة، أو صلى وهو عاجز عن الاجتهاد لكن بإمكانه أن يقلد لكنه صلى بدون تقليد ما سأل أحد وعنده من يسأله، فهذا ترك الفرض الواجب عليه، فيقولون تلزمه الإعادة حتى ولو أصاب لأنه لم يقم بالفرض الواجب عليه. الفرض الواجب عليه أن يجتهد أو يقلد ولم يفعل. وهذا مثل ما ورد في حديث من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، لأنه لم يسلك المسلك الشرعي. بعض العلماء في هذه الحالة قالوا أن الصلاة صحيحة لأن الشرط هو استقبال القبلة وقد حصل، نعم هو آثم يعني تركه للفرض هذا يأثم به، لكن الشرط هو استقبال القبلة، وهذا الفرض إنما هو وسيلة إلى تحقيق الشرط وقد وجد الشرط، وهذا هو الأظهر. الأظهر أن الصلاة صحيحة لكن نقول أنت آثم، المرة هذه الله وفقك ويسر أمرك، لكن المرة الثانية لا بد أنك إيش تجتهد وتحرص. نعم. هذا هو الشرط السادس والأخير وهو النية. المؤلف رحمه الله ذكر ضمن هذا الشرط مسائل يمكن إجمالها فيما يلي: أولا اشتراط النية، اثنين تعيين النية، ثلاثة موضع الإتيان بها، أربعة اشتراط نية الإمامة والائتمام، خمسة انفراد المؤتم أو حكم انفراد المؤتم، ستة بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه وحكم عكسه، بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه وحكم عكسه. النية الشرط كما قال المصنف رحمه الله السادس النية، وهي شرط لكل عبادة، ودليل اشتراطها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الفقهاء يطلقون النية على أمرين: نية المعمول له، هذا هو الإطلاق الأول، والإطلاق الثاني نية العمل نفسه، نية العمل نفسه. نية المعمول له يعني أن ينوي بالعبادة وجه الله عز وجل، وهذا هو الإخلاص، هذا هو الإخلاص، فكل العبادات يجب أن يخلصها العبد لله عز وجل. الثاني نية العمل نفسه، يعني أن يقصد العمل نفسه، والفقهاء يفرعون على أي الإطلاقين؟ على الإطلاق الثاني، على الإطلاق الثاني. فهم عندما يقولون أن النية شرط في صحة الصلاة يقصدون أنه ينوي نفس الصلاة أو ينوي الصلاة نفسها. هذه النية بهذا الإطلاق يذكر العلماء أن لها فائدتين: الفائدة الأولى تمييز العبادات عن العادات، تمييز العبادات عن العادات. مثال ذلك الاغتسال، قد يغتسل الشخص تنظفا وقد يغتسل جنابة أو غسل جمعة، الصورة واحدة، لكن المميز بينهما هو النية. المرتبة الثانية تمييز أنواع العبادات بعضها عن بعض، فقد ينوي صلاة أو صوما أو زكاة أو حجا، وداخل كل عبادة أيضا يكون للنية أثر في التمييز بين مراتب العبادة. فالصلاة مثلا قد تكون فرضا وقد تكون نفلا، قد تكون ظهرا وقد تكون عصرا، فالنية أيضا معتبرة بهذا الاعتبار، فهي تميز بين مراتب العبادة وأنواعها إذا كانت ذات أنواع ومراتب. وهذا أمر معتبر في الصلاة، ولهذا المصنف رحمه الله ذكر بعد ذلك بعد أن قرر النية قال: فيجب تعيين معينة، يعني يتفرع على اعتبار النية أنك إذا أردت أن تصلي صلاة معينة لا بد أنك إيش؟ تعينها. ومفهوم قوله فيجب تعيين معينة أنها إن كانت الصلاة غير معينة فلا يجب تعيينها، لأن التعيين إنما يجب إذا كانت الصلاة معينة. وهذا يفيدنا أن الصلاة على نوعين: الصلاة المعينة مثل الفرائض، الفرائض كلها معينة، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، لا بد من التعيين، تنوي ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو فجر. التعيين لا يختص بالفرائض، أيضا النوافل، راتبة مغرب، راتبة عشاء، راتبة فجر، هذه معينة ولا مطلقة؟ معينة. حتى يحصل لك ثوابها لا بد أنك تعين، لا بد أنك تعين. النوع الثاني النفل المطلق، وهو ما لم يقيد، يعني ليس مقيد. فالشخص مثلا بعد صلاة الظهر هذا وقت ما فيه وقت نهي، لا بأس أنك تحيي ما بين الظهر والعصر ولك في ذلك ثواب وأجر، أو ما بين المغرب والعشاء تصلي ركعتين ركعتين لا بأس. هذا يسمى إيش؟ نفل مطلق. هذا هل يحتاج إلى تعيين؟ لأنه مطلق. أما المعين سواء كان فرضا أو لفنا لابد فيه من التعيين، لابد فيه من التعيين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا يشمل الصلاة ويشمل تعيين الصلاة. المسألة الثانية موضع الإتيان بها. قال: وسن مقارنتها لتكبيرة إحرام ولا يضر تقديمها عليها بيسير. يسن أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، يعني وهو يكبر للإحرام يستحضر في قلبه أنه مثلا يصلي الظهر أو يصلي العشاء أو ما أشبه ذلك، هذا مسنون. ولا يضر تقديمها عليها بيسير، يعني لو أنه قبل أن يكبر للإحرام بيسير نوى أنه يصلي الظهر، فلما أقيمت الصلاة كان مشغول الذهن بأمر آخر، في وقت التكبير ما استحضر النية، لا يضر، لأن النية قد وجدت قبل بيسير وهو لم ينوي قطع النية، يعني ما زال مستصحبا لحكمها، يعني هو ذكرها هو الآن ذاهل عنها لكنه مستصحب لحكمها، لأن استصحاب النية يقسمه العلماء إلى قسمين: استصحاب حكم النية ومعناه ألا ينوي قطعها، وهذا لا بد منه عند الشروع فيها وفي الصلاة إلى أن يفرغ منها. فلو قطعها بالنية بطلت، هذا يسمى استصحاب إيش؟ حكمها، يعني ألا ينوي قطعها. النوع الثاني من الاستصحاب استصحاب ذكرها، بمعنى أنه يستحضر أني الآن سأصلي الظهر، وهو يصلي أيضا يستحضر أني الآن أصلي الظهر. هذا يقول الفقهاء أن استصحاب ذكرها مستحب وليس واجبا. ولهذا لو ذهل، وهذا واقع الآن أكثرنا، تجد الشخص يفكر يصلي وأحيانا ينسى أنه يصلي، فصلاته صحيح لأنه لم ينوي قطع الصلاة، هو لم يوجد استصحاب الذكر، لكن استصحاب الحكم موجود لأنه لم ينوي قطع الصلاة. ظاهر عبارة المصنف رحمه الله أنه لو قدمها بكثير ثم ذهل عنها فإنها لا تصح، ولا لا؟ ولها قال: ولا يضر تقديمها عليه بيسير. وهذا الأرجح خلاف ذلك، الأرجح أننا نقول لا يضر تقديم النية على تكبيرة الإحرام بيسير أو كثير، ما دام إيش؟ مستصحبا لحكمها. لاحظ، وهذا هو الذي يسع الناس، وهو الذي عليه عمل الناس. ولهذا التشديد في مسألة النية أحيانا يفضي إلى الوسوسة. شيخ الإسلام ابن تيمية له قاعدة مريحة في هذا الجانب، يقول: النية تتبع العلم. كيف النية تتبع العلم؟ يعني ما دمت تعلم أنك ستصلي الظهر فقد نويت الظهر. ما دمت تعلم أنك ستصلي العشاء فقد نويت العشاء. إذن فالنية أمرها ميسور. بل إن شيخ الإسلام يقول: لو كلف الشخص أن يعمل العمل بدون نية لكان تكليف ما لا يطاق. لو قلت لك الآن قم وصلي المغرب بدون نية المغرب تقدر؟ إذا قمت تصلي ستنوي. فهذا يبين أنه ما لا داعي للتشديد، يعني بعض عبارات الفقهاء أحيانا قد تفضي لبعض الناس بالوسوسة. في الأمر فيه يسر، والشخص ما دام يعني لو سألته الآن إذا أراد أن يكبر قلت له: وش بتصلي؟ قال: بصلي الظهر. وإن كان قد يكون ذهنه مشغول بشيء آخر. فالذي يظهر أن الصلاة في مثل هذه الحال صحيحة، وهذا هو الذي يسع الناس. المسألة التالية مسألة اشتراط نية الإمامة والائتمام. قال: وشرط نية إمامة وائتمام. وهذا في صلاة الجماعة يشترط أن ينوي الإمام الإمامة، وأن ينوي المؤتم الائتمام، وهذه النية زائدة على اشتراط نية الصلاة وتعيينها، ولهذا نص عليها المؤلف رحمه الله. وظاهر عبارته أن هذا شرط للصحة، لصحة الصلاة. ولهذا في شرحه وهو كشف المخدرات قال: فلو نوى أحدهما دون صاحبه، أو نوى كل واحد منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه لم تصح لهما، لم تصح لهما الصلاة. وهذا قد يحصل، بعض الناس يأتي المسجد ويجد شخص يصلي مسبوق فاتته الجماعة فيجلس جنبه وينوي أنه تنبه. هذا الشخص قد يكون يصلي نافذة فيقول ما ينوي أنه يصير إمام، يقول أنا أصلي نافذة هذا غلطان ما علي منه، فما ينوي أنه صار إمام، وهذا يكبر معه. فهذا الشرط غير موجود الآن، نية الإمامة لم توجد، وجدت نية الإتمام ولم توجد نية الإمامة، فلا يصح. وعللوا ذلك قالوا لأن الجماعة لا أحكام تخصها من وجوب الاتباع وسقوط السهو عن المأموم وغيرها من الأحكام، فلا بد فيها من النية من الطرفين لتترتب تلك الأحكام. والذي يظهر أن هذه النية شرط في انعقاد الصلاة جماعة، لكنها ليست شرطا في صحة الصلاة، وبناء على ذلك فهذا الشخص الذي نوى الائتمام بشخص لم ينوي الإمامة بناء على كلام المصنف صلاته غير صحيح، لأنه عدها شرط لصحة الصلاة. على الراجح نقول لم تنعقد له صلاة جماعة لكن صلاته صحيحة، لأنه لا دليل على أن عدم هذه النية مبطل للصلاة، هو عين الصلاة ونواها، والحديث وإنما لكل امرئ ما نوى، هو نوى الصلاة فتصح منه الصلاة. نوى الائتمام ولم ينوي ذاك الإمامة لم تحصل نية صلاة أو لم تحصل صلاة الجماعة، أما أن نبطل صلاته فهذا فيه نظر، والأظهر عدم البطلان. قال ولمؤتم انفراد لعذر، أي نضع عنوان نقول حكم انفراد المؤتم، يعني صورة المسألة هذا دخل مؤتم ثم بدأ له أن ينفرد عن الإمام يكمل صلاته وحده، هل له ذلك؟ ولو فعل هل صلاته صحيحة أو باطلة؟ نعم. ولهذا قال ولمؤتم انفراد لعذر، إن كان عنده عذر فهو ففعله جائز وصلاته صحيحة، وإن لم يكن له عذر ففعله محرم وتبطل صلاته بالانفراد. دليل البطلان إذا لم يكن له عذر عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. أما جواز الانفراد إذا كان لعذر فقد استدلوا عليه بحديث، من يذكر الدليل على ذلك؟ حديث معروف مشهور، نعم نعم هذا ممكن أن يستدل به. نعم نحن نريد دليل أثري، يعني دليل من الحديث. نعم أحسنت. هذا حديث جابر قال صلى معاذ لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا فصلى، فأخبر معاذ فقال إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ذلك الرجل، فمعاذ رضي الله عنه أطال بهم الصلاة، وهذا الرجل نوى الانفراد وأكمل الصلاة لنفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، بل أنكر على معاذ التطويل الزائد، فقال: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ والعذر أنه ورد في رواية عند مسلم قال: إن أصحابنا واضح نعمل بالنهار، وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح سورة البقرة. عشاء معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي يصلي بقومه فافتتح بهم سورة البقرة، وهذا صاحبنا واضح يعني يسقي في النهار فهو مجهد ومتعب، فهذا عذر. ومثله العذر أي عذر آخر، بعض الناس قد يدخل في صلاة وهو في المطار مثلا فيخشى أن الطائرة مثلا تقلع وهو لم يركب، والإمام قد أطال في الصلاة فلا بأس أن ينفرد، لأن هذا نوع من العذر. أما إذا لم يكن له عذر فلا يجوز للدليل الذي أشرت إليه قبل قليل، ولو فعل بدون عذر فصلاته غير صحيحة. المسألة الأخيرة التي نختم بها الدرس وقد ختم بها المصنف رحمه الله شروط الصلاة، هي مسألة بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه وحكم عكسه. قال المصنف رحمه الله: وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه، يعني تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام، فمعنى ذلك أن البطلان يسري من صلاة الإمام إلى صلاة المأموم. وهذا له صور، قد يحدث الإمام، قد ينحرف عن القبلة، قد يتذكر حدثه فيها فيقطعها، في جميع هذه الصور تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام. واستدلوا على ذلك واستدل بعضهم على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني ليقتدى به، وهذا يجعل المأموم يتابع إمامه، فإن بطلت صلاته سرى البطلان بمقتضى الاقتداء إلى المأموم. شيخ الإسلام تيمية تكلم عن هذه المسألة وله رأي يخالف فيه ما قرره المؤلف رحمه الله. فشيخ الإسلام يرى أنه إذا كان الإمام والمأموم معذورين فإنه لا يسري البطلان من صلاة الإمام إلى صلاة المأموم، بمعنى إذا كان المأموم لا يعلم ببطلان صلاة إمامه فصلى خلف إمام محدث ناسي حدثه أو ما أشبه ذلك فصلاته صحيحة. أما إذا كان يعلم فليس له عذر، لأنه لا يجوز أن تصلي خلف إمام أنت تعلم أن صلاته باطلة، بل هذا يشبه اتخاذ آيات الله هزوا. لا يجوز أن تصلي خلف شخص أن تعتقد أن صلاته لنفسه باطلة لأنه محدث مثلا. أما إذا كان الشخص معذور لا يدري وصلى فالأصل صحة الصلاة لأنه عمل ما فرضه الله عليه. واستدل شيخ الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وله وإن أخطأوا فعليه. وهذا قاله صلى الله عليه وسلم في الأئمة. هذا الحديث يدل على أنه لو أخطأ الإمام لا يتحمل خطأه المأموم. وهذا هو الأظهر. وأما حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فليس فيه دليل، هو يدل على أن المأموم يقتدي بالإمام فيتابعه في أفعاله، لكن ليس فيه دلالة على سريان البطلان من صلاة الإمام إلى صلاة المأموم. والحديث الذي ذكرته سابقا يدل على أنه لا يسري وأن خطأ الإمام عليه وليس على المأمومين. ولهذا فالأظهر أن الصلاة صحيحة. وينبني على ذلك مسألة الاستخلاف في الصلاة. على المشهور في المذهب في استخلاف ولا ما في استخلاف؟ ما في استخلاف. يعني لو أن الإمام أحدث وهو يصلي بطلت صلاته وبطلت صلاة المأمومين، فيعيدون الصلاة من أولها ويؤمهم شخص آخر أو ينتظرون الإمام يتوضأ ويجي. المهم أن الجميع بطلت صلاته، فليس هناك استخلاف وإتمام للصلاة بناء على أن البطلان سرى من الإمام إلى المأموم. على القول الآخر يشرع الاستخلاف لأن البطلان لا يسري، فنقول للإمام الذي سبقه الحدث يعني أحدث وهو في الصلاة نقول قدم من يكمل بهم الصلاة. والصحيح أن صلاتهم صحيحة فيبني على ما مضى. هذا على قول الراجح. قال المصنف رحمه الله: لا عكس إن نوى إمام الانفراد. يعني تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام، ولا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم، لكن بشرط أن ينوي الإمام إيش؟ الانفراد. لأن إذا كان ليس معه إلا مأموم واحد فبطلت صلاة المأموم، يقولون لا تبطل صلاة الإمام. لكن لا بد أن الإمام هنا ينوي إيش؟ الانفراد. لأنه مر معنا سابقا أنه يقول لو نوى الإمامة ولم ينوي الآخر لم تصح الصلاة، صح ولا لا؟ فيقولون إذن هنا لابد أنه ينوي الانفراد، فإذا نوى الانفراد فصلاته صحيحة. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. أنبه على أن الأسبوع القادم أنا عندي سفر وبعده إجازة الحج، وعلى هذا سيتوقف الدرس وسيكون معاودة الدرس إن شاء الله بعد الحج. بالنسبة للأسبوع الأول من الدراسة بعد الحج هو يبدأ يوم الأثنين، وعلى هذا الأسبوع الأول ما في درس. الأسبوع الأول تبدأ الدراسة يوم الأثنين، سيكون إن شاء الله معاودة الدرس في الأسبوع الثاني بعد الحج. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.